إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله عز وجل من على عباده حيث شرع لهم الحج إلى بيته وفرضه عليهم في العمر مرة واحدة تخفيفًا وتيسيرًا، ووعدهم على حجه إذا أتوا به على الوجه، ووعدهم على حجه إذا أتوا به على الوجه الذي يرضيه ثوابًا عظيمًا وأجرًا كبيرًا. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. والعمرة يا عباد الله، والعمرة كذلك واجبة على المسلم في العمر مرة واحدة على الصحيح. فقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وإذا وجبت العمرة على النساء فعلى الرجال من باب أولى. فيجب على المسلم البالغ وعلى المسلمة البالغة أن يحجوا ويعتمروا مرة واحدة في أعمارهم، وما زاد فهو تطوع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. عباد الله، من توفرت فيه شروط وجوب الحج بأن يكون مسلما مكلفا حرا مستطيعا بالغا، فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة تأخير الحج من غير عذر، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له في مستقبله من مرض أو فقر أو موت أو عجز أو غير ذلك من الموانع. قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وكم سمعنا من الأسئلة الموجهة إلى العلماء: من يسأل عن ولده البالغ، عن ابنه البالغ أو بنته البالغة الذين توفوا قبل أن يحجوا، فماذا عليه؟ فيقال: حج عن ابنك أو حج عن ابنتك. فعلى المسلم أن يحرص على دعوة أبنائه وبناته إذا بلغوا، أن يدعوهم ويحثهم ويحرصهم على الحج إلى بيت الله الحرام. وقد ورد الوعيد الشديد في في حق من فرط في الحج المفترض عليه مع القدرة. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي قوله تعالى: ومن كفر، تهديد ووعيد يتعلق بمن ضيع أمر الله في الحج. وتوضيح ذلك أن من جحد وجوب الحج فهو كافر كفرا مخرجا من الملة الذي يقول الحج ليس بواجب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. وأما من ترك حج الفريضة تهاونا وكسلا مع اعتقاده وجوب الحج فليس بكافر، ولكنه على خطر عظيم. فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. وكم نسمع من الأبناء والبنات من يسافرون إلى كثير من البلاد البعيدة ولا يسافرون إلى أداء الحج مع أنه قريب ووقته قصير. وكم نسمع من الآباء الذين يسافرون بأبنائهم وببناتهم إلى بلاد بعيدة ولا يسافرون بهم إلى قضاء الركن الخامس من أركان الإسلام. فاتقوا الله عباد الله وبادروا إلى الحج المفترض عليكم متى تهيأت لكم أسبابه، واحذروا من التأخير والتسويف. عباد الله، لقد وعد الله حجاج بيته وعدهم بالأجر الجزيل والمنافع الدينية والدنيوية. قال جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وعنه رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، وهو ما يقوم به جنودنا البواسل أمام الحوثيين والإرهابيين والمروجين وسائر المفسدين. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله، فهنيئا لمن تيسر له الحج فبادر إليه وأداه على الوجه الذي شرع الله وحفظ حجه عما يخل به من الأقوال والأفعال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.